بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك أنت عليم حكيم. باب ما يجوز دفع الزكاة إليه. من يجوز دفع الزكاة إليه. قال: وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في كتابه. فقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره، فليس عندهم مال قليل أو كثير، أو عندهم مال قليل لا يصل إلى نصف ما يكفيه. قال هذا في الشرح معنى قوله يقع موقع من كفايته أنه يحصل به معظم الكفاية أو نصفها. ثانيا قال: من الأدلة على أن الفقير أشد حاجة من غيره أن الله تعالى بدأ به في آية الصدقات السابقة. ومن الأدلة على أن المسكين يجد نصف الكفاية أو أكثرها قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين، فأخبر أن المساكين لهم سفينة يعملون بها، فهم لهم مال لكنه لا يكفيهم. ويعيد ذلك قوله تعالى: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا منهم. دل على أن الفقير يشمل من لا مال له أصلا، ويؤيده أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه الله يحييه لا مسكينا مع تعوده صلى الله عليه وسلم من الفقر. فدل على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، لمقارنة بين الفقير والمسكين، والنتيجة أن الفقير أسوأ حالا من المسكين وأشد حوجة وأحق بهذه الأموال الزكوية من المسكين. الثاني مساكين هم الذين يجدون ذلك، أي يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم ولكنهم لا يجدون تمام الكفاية، وهم يجدون قليلا من المال يحصل به نصف ما يكفيهم أو أكثر ما يكفيهم لكنه لا يحصل به الكفاية التامة لهم. الثالث العاملون عليها، وهم السعاة الذين يكلفهم ولي أمر المسلمين لأخذ الزكاة من أصحاب الأموال ومن يحتاج إليه فيها، أي أن العاملين عليها يدخل فيهم كل من يحتاج إليه من كتاب أو خدم أو نحوهم بالإعانة في جميع الزكاة وحفظها وقسمتها على من يستحق. ثالثا والثالث الرابع المؤلف قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين. أي ليدافعوا عن المسلمين. قال في الشرح الممتع: أما قوة الإيمان ورجاء الإسلام فالقول أنه يعطى من لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته، لذلك قول قوي. والعلة فيه أن حفظ الدين وإحياء القلب أولى من حفظ الصحة وإحياء البدن، أي أولى من إعطاء الفقراء والمساكين. الثاني قال في الشرح الكبير عند ذكره لأصلاف المؤلف: الضرب الثالث قومهم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عن من يليهم من المسلمين. أي ليدافعوا عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، سواء كانوا المسلمين أو من الكفار. قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية هو مشرك من غنائم حنين كما في صحيح مسلم، ويقاس عليه الزكاة. الخامس الرقاب، في الرقاب هم المكاتبون، أي الرقاء الذين اشتروا أنفسهم من مالكيهم بالتقسيط وإعطاء اعتاق الرقيق. قد ألحق بعض أهل العلم بالرقيق الأسير المسلم، لأن في ذلك دفعا لحاجة الأسير كدفع حاجة الفقير. ولأنه إذا جاز فك العبد من رق العبودية ففك بدن الأسير أولى وهو فك رقبة من الأسر، ولأن فيه إعزاز للدين وهو كالمؤلف في قلوبهم، يعني كالمؤلف هو لأن ما يدفع لفكه من الأسر يشبه ما يدفع للغارم لفك رقبته من الدين. السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، فمن كان عليه دين استدانه من أجل إصلاح أموره الخاصة به كشراء ما يأكله هو وأهله أو شراء منزل أو صيانته أو نحو ذلك، وكان هذا الذي صرف فيه هذا الدين مباحا أو كان عليه دين استدانه من أجل الإصلاح بين المسلمين وهو من الغارمين الذين يعطون من الزكاة. قال في معالم السنن: وأما الغارم الغني هو الرجل يتحمل الحمالة ويدان في المعروف إصلاح ذات البين وله مال، نعم، وله مال إن بيع فيها افتقر فيوفر عليه ماله ويعطى من الصدقة ما يقضي به دينه. وأما الغارم الذي يدان لنفسه وهو معسر فلا يدخل في هذا المعنى لأنه في من جملة الفقراء. قلت: فالخلاف في دخول الفقير الغارم لنفسه في الغارمين يسير، لأنه إن لم يدخل في الغارمين فهو في الفقراء، يدخل في الفقراء. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، أي المجاهدون ونحوهم كالجنود في جيش المسلمين الذين ليس لهم رواتب مستمرة وإنما هم متطوعون. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل في سبيل الله أيضا شراء ما يحتاج إليه في الجهاد من آلات وأسلحة وغيرها، وكل وجوه الخير والبر غير الجهاد. يدخل فيه بناء المساجد وطبع الكتب وطبع المصاحف وإعانة من يريد الحج والعمرة وغير ذلك لشمول سبيل الله لهذه الأمور كلها، هذا هو الأقرب. ويدل لذلك أنه قد ورد في الأحاديث ما يدل على أن سبيل الله غير محصور في الغزو، دل على أنه يشمل ما يدل عليه هذا اللفظ لغة، هو جميع وجوه الخير والبر. من ذلك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أن الحج من سبيل الله، وله شاهد من حديث أبي طلق عند البزار بإسناد حسن، قال الحافظ الإصابة سنده جيد، ولو شاهد آخر من حديث أم معقل عند أحمد وأبي داود وسند أبي داود حسن والشواهد، ولو شاهد موقوف على ابن عمر عند أبي عبيد والدارمي في آخر الوصايا والمقدسي كما في تفسير القرطبي وغيره، وسنده صحيح. وروى الإمام أحمد بسند حسن عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة للحج، ولو شاهد موقوف على ابن عباس عند أبي عبيد وابن معين كما في الفتح وابن أبي شيبة، وفي سنده اضطراب، لكن الأقرب ثبوت عن ابن عباس هو صحيح عنه. وقد روى البخاري في باب قول الله تعالى: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله الحديث والأثر السابقين تعليقا، نعم، ولفظ أثر ابن عباس يعتق من زكاته ويعطى في الحج. وروى الطبراني بسند رجال وثقات عن صفوان مرفوعا: من غدا يطلب علما كان في سبيل الله حتى يرجع، وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي والضياء في المختار وحسنه. وقال الترمذي: حسن غريب، ورواه بعضهم فلم يرفعه في سنده ضعف. وروى الطبراني كما في مجمع البحرين من طريقين في كل منهما ضعف عن أنس مرفوعا: أن المنفق على والديه في سبيل الله، وأن المنفق على نفسه ليعفها في سبيل الله، وأن المنفق على أولاده ليغنيهم عن الناس في سبيل الله، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني أيضا كما في مجمع البحرين وفي سنده ضعف، ويرتقي به حديث أنس إلى الحسن لغيره. وقد روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ودع عبد الله بن سهل لما قتل ولم يعرف قاتله بمئة من الإبل من إبل الصدقة، وهذا بلا شك من أمور الخير لما فيه من مواساة أقارب الميت المسلم وعدم بطلان دمه. قال القرطبي في المفهم: إنما فعل ذلك على مقتضى كرم خلقه وحسن سياسته وجلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة وإطفاء للسائرة وتأليفا للأغراض المتنافرة عند تعذر الوصول إلى استيفاء الحق لتعذر قلوبه. ويمكن أن يجاب عن القول بأن هذا يجعل الحصر في الآية لا فائدة فيه، لأن هذا غير مسلم. هو يفيد أن الزكاة ليست كالخراج والزيادة ونحوهما مما يجعل في بيت مال المسلمين ويكون لعموم المسلمين، بل هي خاصة بهذه الأمور الثمانية نص فيها على الفقراء والمساكين مع دخوله في سبيل الله للتأكيد على أنهم من أولى من يعطى من الزكاة، والله أعلم. وينظر في هذه المسألة أيضا إكمال المعلم، ينظر في هذه المسألة أيضا إكمال المعلم باب الزكاة، باب من جمع صدقة والقسامة بن فتح مجلد 12 وسورة السلام مجموع الرسائل المسائل النجدية فتوشح محمد إبراهيم، وفيها وها هنا أمر حار يصح أن يصرف فيه الزكاة. إضافية للزكاة هو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبهة عن الدين، فهذا يكون في الجهاد، هذا من أعظم في سبيل من أعظم في سبيل الله. وجاء في قرار المجمع الفقهي بمكة برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز في دورته الثامنة عام 1405 المجلس يقرر بالأكثرية المطلقة دخول الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها في معنى وفي سبيل الله. الآية الكريمة يضمن مجموع قراراته صفحة 103. وجاء في الفتوى رقم 12627 الصادر عن اللجنة الدائمة للإفتاء والواقع من الشيخ عبد العزيز بن باز ومن الشيخ عبد الرزاق عفيفة، أنه يجوز دفع الزكاة لجميع موظفي المركز الإسلامي المدير وسكرتير وحارس وطباخ ومدرسين وغيرهم، وأنه يجوز أن تدفع لغذاء مقر المركز الإسلامي لما يحتاج إليه المركز من فواتير الكهرباء والهاتف والضرائب، وأن تدفع لشراء الكتب والمجلات الإسلامية لتوزيعها، وأن تدفع للطلاب الذين يدرسون في التخصصات يحتاج إليها المسلمون. إليها المسلمون كالطب إذا انقطعت المنح الدراسية عنه وليس لديهم ما ينفقونه على أنفسهم. وينظر أيضا الفتاوى التي دائما ورسالة مصرف في سبيل الله الدكتور سعد في نيسان تمام المنة رسالة مصرف الزكاة الدكتور خالد العاني. وينظر ما يأتي في المسألة 824 الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به نعم، وإن كان ذا يسار في بلده فالمسافر الذي فقد نفقته أو سرقت نقوده أو نفذت فلم يبق معه من المال ما يوصل إلى بلده هو ابن السبيل، يستحق أن يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده. فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لأن الله تعالى حصر الزكاة فيهم في آية الصدقات السابقة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال في الشرح الكبير لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف، إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا ما أعطيت الجسور وفي صدقة القاضية، قلت هذا ليس خلافا من أنس ولا من الحسن رحمه الله لنص الآية الصريح، ولكن يحمل على أنهما يريان أن هذا من سبيل الله المذكور في الآية كما مر في المسألة 822. ربما يحمل على أنهما أرادا ما يأخذه العشارون على الجسور في الطرق، وينظر مثلا أنس بن أبي شيبة والأموال والمدونة. ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، رواه مسلم. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما في سنة انقضاء. بإسناد انقطاع وفي رواه الترمذي وغيره من طريق آخر في انقطاع أيضا لكن دون موضع شاهد منه. وينظر شرح العمدة لابن تيمية مع تعليق محققه عليه باب الصيام. أما الحديث الذي في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أبكم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنؤمر لك بها رواه في صحيح. ويعيده أيضا حديث معاذ أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنياء وترد على فقرائهم هذا الصحيح. يعيده أيضا رواه البخاري ومسلم من قسم النبي صلى الله عليه وسلم الذهيبة التي أرسل بها علي رضي الله عنه من اليمن على المؤلف قلوب قال أبو عبيد وإنما الذي يؤخذ من أموالهم أي أهل اليمن الصدقة ويدفع إلى الفقير والمسكين ما يتم به كفايته فيعطى لمعيشته ويعيش من ينفق عليه من زوجة وأولاد وغيرهم وسكناهم ما يكفي لأمثال من الفقراء والمساكين لمدة عام واحد وإن كان محتاجا إلى زواج أو شراء كتب أو شراء كتب علم أعطي ما يكفي لذلك. وذكر بعض أهل العلم أنه يجوز أن يعطى من يريد التفرغ لطلب العلم من يكفيه ما يكفي لذلك. وألحق بعض العلماء في طلب العلم من يحتاج لأداء عبادة كالحج والعمرة والأغرب لما سبق المثل. ذكر بعضه أنه يعطى الفقير ما يحتاجه لأجرة مركوب يحتاج إليه نعم. لما روى مسلم عن قبيصة مرفوعا أن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاث رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. ولأن المقصود دفع حاجتهما وهي إنما تندفع بتمام كفايتهما ويدفع من الزكاة إلى العامل على الزكاة وهو الذي يجج بها يعطى أجرة قدر عمارته يعطى بقدر تعبه وما أمضاه من وقت لجمع الزكاة وحفظها وقسمتها. ولأنه يعطى من أجل عمله فوجب أن يكون بمقداره. ويدفع من الزكاة إلى المؤلف ما يحصل به تعليفه لأن هذا هو المقصود من دفع الزكاة إليه. ويدفع إلى المكاتب ما يقضي به دينه لأن المقصود وفاء دين الكتابة ليعتق. ويعطى الغارم ما يقضي به دينه لحديث قبيصة السابق ولأن المقصود دفع حاجته وهي إنما تنتفع بذلك. ويدفع إلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه من متاع أو نقود أو سلاح أو غيرها لأنهم متطوعون بالجهاد وإعطاؤهم من الزكاة وشراء آلات الحرب لهم يعينهم وينشطهم ويحصل به الإعداد المأمور به كقوله عز وجل وأيتوا لهم ما استطعتم من قوتهم من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويدفع إلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده لأنه الذي تندفع به حاجته ولا يزاد واحد منهم على ذلك لأن المقصود حصل به فما زاد عليه فهو في غير محله. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة فمع عدم الحاجة لا يجوز دفع الزكاة إليهم ولا يجوز لهم أن يقبلوها إذا دفعت إليهم وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارب لنفسه وابن السبيل. لأن هؤلاء الخمسة إنما أعطوا من أجل الحاجة فمع عدم الحاجة لا يجوز أن يعطوا من الزكاة لأنهم حينئذ ليسوا من يستحقها. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى وهم العامل على الزكاة لأنه يأخذ من الزكاة مقابل عمله والمؤلف قلبه لأنه لم يعطى من أجل الحاجة وإنما من أجل تأليفه والغازي لأنه لا يأخذ الزكاة لنفسه وإنما لمصلحة المسلمين والغارم لا إصلاح ذات البين لأنه لا يأخذ الزكاة لنفسه وإنما للإصلاح بين المسلمين. لذلك طبعا باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه وأنه به يتم كتاب الصيام إن شاء الله يعني ورقتين أو ثلاث ورقات كده. قال ولا تحل الزكاة لغني لحديث عبيد الله بن عدي أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة قلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رجع عليه الصلاة والسلام قال أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيره إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيحين. وقال الإمام أحمد كما في التلخيص ما أجوده من حديث ولو شاهده من حديث عبد الله بن عمرو ولو شاهده من آخر من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد المسند وغيره ولو شواهد من أخرى تنظر في التلخيص الحبير الحافظ بن حجر. ولا تحل الزكاة لقوي مكتسب للحديث السابق نفسه. نعم أنه يجوز سبق في المسألة أنه يجوز أن يعطى منها من يريد التفرغ ومن العلم. وقال في المقنع وإن رآه جلدا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال في الشرع السنة الرجل قد يكون ظاهرا قوة غير أنه أخلق لا كسب له فتحله الزكاة. ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيح وله شواهد كثيرة تنظر في المطالب العالية في مجمع الزوائد. وقد ذكر الشوكاني في رسالة تحريم الزكاة على الهاشميين مطبوع في مجموع الفتاوى الفتح الرباني والفتاوى الشوكاني هذا الحديث متواتر. والأغرب أنه لا يجوز لهم أخذ الزكاة الهاشمي وأنه لا يجوز لهم أخذ الزكاة إذا منعوا الخمس أو لم يوجد لما علل به النبي صلى الله عليه وسلم من قول إنما يوسخ الناس ولكن يعطون من صدقة التطوع. قال في الشرع الممتع أما صدقة التطوع فتدفع لبني هاشم لأن الصدقة صدقة التطوع كمال وليست أوساخ الناس. نعم مصيبة إن شاء الله ما حصل جميل. ولا يجوز دفعها أيضا إلى مواليهم يعني موالي بني هاشم أي الأرقاء الذين اعتقهم بنو هاشم لما ثبت عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيره وإسناده صحيح رجاله رجال صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح وله شاهد من حديث المهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره. ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا واستثنى بعض أهل العلم من الأصول والفروع ما إذا كانوا فقراء وكان المزكي عاجزا عن نفقتهم لوجود المقتضي السالم عن النعال المقاوم كذا في الاختيار يعني قاعد يظهر الاختيارات. ولا إلى الولد وإن سفر ولا إلى الزوجين فلا يجوز أن يدفع أحد الزوجين زكاته إلى الآخر. ولا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تلزمه نفقته. نعم. ودليل المنع من دفع الزكاة إلى من ذكر في المسائل الأربع السابقة عند الزوج أن نفقتهم تجب عليه وفي دفع زكاة إليهم إغناء لهم عن نفسه وكأنه صرف الزكاة إلى نفسه. ولا يدخل في هذا تسديد الدين عمن تلزمه مؤونته لأنه لا يلزمه سداد دينه فجاز أن يسدده له من زكاته. واستدل من منع المرأة من دفع زكاتها إلى زوجها بقوة الصلة بينهما فيشبه الأصل مع الفرد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها لعدم الدليل الصحيح المانع من ذلك. وهذا هو الأقرب ينظر التعليق السابق فيما ذكر ينطبق على جميع من ذكر في هذه المسائل. أما تصدق امرأة ابن مسعود على زوجها وأولادها بإذن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنها صدقة التطوع بدليل قولها كما في الرواية الأخرى كان عندي حلي فأردت أن أتصدق عليه. نعم. ولا تدفع الزكاة إلى الرقيق لأنه لا يملك مالا فما دفع إليه انتقلت إلى ملكيته إلى سيده ونفقته تجب على سيده. ويجوز أن يدفع المسلم زكاته إلى العمال الذين يعملون لديه ولو كانوا تحت كفالته غير أنه لا يجوز أن يعتبرها من مكافآتهم أو جوائزهم التي جرى العرف بإعطائهم إياها كما لا يجوز أن يقصد بذلك تنشيطهم في عمله فإنه إذا لم يكن شيء من ذلك جاز إعطاؤهم من الزكاة إذا كانوا المستحقين لها لدخولهم في عموم آية الزكاة. ولا تدفع الزكاة إلى كافر لغير تأليف. الحديث سوء خلق من أغنياء متردد على فقرائهم متفق عليه. أما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم لحديث الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. ولقول فلازم زين لأبن صدقك ولدك أحق ما تصدقت به عليهم وهو البخاري. نعم. ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية في قول عامة أهل العلم لحديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه. حكي عن أوزاع ما لا تجب لها النية. وقال في الإنصاف بلا نزاع في الجملة فالنية لا بد منها لتمييز الزكاة عن الصدقة المستحبة ولتمييزها عن الهبة عن الهدية وعن سداد الدين وعن ضمان المطلبات وغير ذلك إلى آخره. إلا أن يأخذها الإمام قهرا من المالك فتجزي ظاهرا ولو لم ينوي المالك عند أخذ حاكم لها أنها زكاة، ويكتفى بنية الحاكم لأن تعذر النية من المالك أسقطها ظاهرا، تصرف هذه الزكاة في مصارف الزكاة ولا يجوز المالك على إخراجها مرة ثانية. لا يجبر المالك على إخراجها مرة ثانية. ومن ذلك ما تأخذه مصلحة الزكاة والدخل في هذه البلاد المتعلقة بالخارج من الشركات والمؤسسات التجارية، وما تأخذه صوامع الغلال ومطاعن الدقيق في هذه البلاد من زكاة الحبوب والتمور، فإن هذا كله يستحب يحتسب من الزكاة لأن ولي الأمر أخذه على أنه زكاة فيكون زكاة لا زكاة. وما باطنا فإن كان المالك نوى عند أخذ الحاكم لها أنها زكاة برئت ذمته، وإن لم ينوى أنها زكاة فلا تبرا ذمته لأنه لم ينوي بها التقرب إلى الله تعالى وإبراء ذمته من حق الله تعالى. إلا إن كان الحاكم ظالما لا يصرف الزكاة في مصاريفها الشرعية فإنه إذا أخذها قهرا برئت ذمة المالك، وينظر باختيارات الشرع الممتع وينظر في المسألة 24 و8. نعم. وقد سأل رجل ابن عمر عن زكاته أين يأمر بها، فقال ادفعوا إلى ولاة الأمر، قال إنهم لا يضعونها حيث نريد، قال إنهم ولاتها فادفعوها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب. رواه ابن أبي شيبة وابن زنجبيل بسند صحيح، وله شاهد عن جمع من الصحابة تنظر في المرجعين السابقين والأوائل أبي عبيد وصنف عبد الرزاق. أما ما يؤخذ من الناس من ضرائب وتأمين وجمارك ونحوها فلا تحسب من الزكاة لأنها لم تؤخذ من أجل الزكاة ولا تصرف في مصارفها. وصل فتاوى دار الإفتاء المصرية وفتاوى اللجنة الدائمة كده. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه لم يجزه لأنه مفرط لعدم تحريه، إلا الغني إذا ظنه فقيرا لأن الفقير مما قد يخفى بخلاف غيره. يظهر ما سبق في المسألة 818 كتب آخر ما سبق في المسألة 45 إلى آخره. كان جابير وعزيز عزيزه يعتبر حقيقة الغنى لما اكتفى بقوله إنه يكفي قول الظالم الزكاة إلى آخره.